بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا من خلالها قول الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الصوت في المساجد. قال: باب رفع الصوت في المساجد. وذكر الرواية الأولى، رواية عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: ذا فأتني بهذين، فجئت بهما، فقال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عمر رضي الله عنه على هذين الرجلين أن يرفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن الأدب هو عنوان الإيمان، أن الأدب هو عنوان الإيمان، كما أن السمع والطاعة هما ميزان الإيمان. يبقى السمع والطاعة ميزان الإيمان، والأدب أيضا هو عنوان الإيمان. قلنا الإيمان بيغرس في قلب الإنسان، ونحن ليس لنا سبيل أن نطلع على ما غرس في قلب الإنسان، ولكن حيرى ذلك من خلال سلوكيات الإنسان، حيرى ذلك من خلال السلوكيات. وبينا أن السلوك ما هو إلا صدى للإيمان. يبقى السلوك هو معبر عما في قلب هذا الإنسان من إيمان، وهو صدى لهذا الإيمان. وأي خلل في السلوك يبقى نرى من خلاله أن هذا الخلل في الأصل، ألا هو في الإيمان، كما ذكرنا وكما نؤكد دوما على هذه المعاني من خلال ما تعلمناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جارة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى النطق ينطق بالخير، وإلا يسع عند ذلك السكوت. وقلنا يبقى لما بيبتعد الإنسان عن لغو الكلام يبقى دي علامة على إيماني، علامة على إيماني، لأنه لا يستطيع أن يبتعد عن لغو الإيمان إلا المؤمن. إن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. يبقى الإعراض عن اللغو، أن شهوة الكلام موجودة مركبة داخل الإنسان، والإنسان بيحب دوما يعني أن يتكلم ويتحدث ويشارك في الحديث لغير ذلك، لكن عشان يمسك اللسان يبقى ده محتاج إلى إيمان، دافع محرك للإنسان أن يمسك ذلك اللسان ويملك هذا اللسان. فعمر رضي الله عنه أنكر على هذين الرجلين أن يرفع أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضردٍ دينا له عليه، أنه تقاضى ابن أبي حضردٍ دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته، ونادى يا كعب بن مالك يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. قلنا رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما ذلك الأمر، لكن كل ما في المسألة أنه خرج لما ارتفعت هذه الأصوات. ومعلوم أيضا أن ذكر ليلة القدر رفعت نتيجة تلاحي رجلين في المسجد كما بينا قبل ذلك، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يبين لهم ليلة القدر ولكن تلاحى رجلان، فعلى ذلك نقول هذه الخصومة. وطبعا لما تلاحى رجلان يبقى معنى كده رفع أيضا الأصوات. ورفع الصوت كما بينا قبل ذلك تحت كتاب العلم، قال الإمام البخاري رحمه الله: رفع الصوت بالعلم. يبقى رفع صوت العلم بالعلم يرفع الصوت بقدر ما يسمع أيضا السامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منذر جيش، يبقى كان بيرتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، احمر وجهه ويرتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة. قلنا ده من دواعي الخطبة، يبقى ده من الدواعي، قلنا حتى يبين المسألة ويؤكد عليها، قلنا خاصة عند الكلام على النيران أو غير ذلك، فكان يرتفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رفع الصوت بقى بأمور الدنيا يبقى هذا أمر ما ينبغي، لكن يرفع الصوت بالعلم حتى نسمع يعني البعيد، حتى نسمع البعيد. ثم ذكر باب آخر وباب الحلق والجلوس في المسجد. قال باب الحلق والجلوس في المسجد. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. أنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال وليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، عشان يبين أن هذا الكلام كان في المسجد بما سئل. أيضا في رواية عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب ذكر أن أبا واقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، أما الآخر هو الثالث قال فأعرض فأعرض الله فأعرض الله عنه. قال باب الحلق والجلوس في المسجد، يبقى كانوا يتحلقون لمجالس العلم، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يبقى دي نقول خصال ومميزات لا يحصل عليها ولا يحصدها إلا من جلس في مجالس العلم، ودي رياض الجنة. وبينا أن لا ملائكة سيارة فضلة من أفاضل الملائكة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم هلموا إلى حاجاتكم، فيحفون المجلس بأجحنتهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمعون إلى الذكر حتى إذا انصرف القوم عن المجلس عرجت هذه الملائكة إلى ربها سبحانه وتعالى. يبقى الله عز وجل قيد ملائكة، هؤلاء الملائكة وظيفة هؤلاء مهمة هؤلاء هو أن البحث عن مجالس الذكر والعلم ويحفون ذلك المجلس بأجنحتهم، وبالتالي بدأ مجالس الذكر، وأن لله عز وجل الملائكة هم من أفاضل الملائكة، عمل هؤلاء هو البحث عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا إلى بغياتكم هلموا إلى حاجاتكم حتى يحفون ذلك المجلس بأجنحتهم. وأيضا يعني كما بينا في الرواية وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. يبقى كيف تحف المجلس؟ يبقى ينادي بعضهم على بعض، قلنا يبقى زي بالضبط كده. يبقى طالب العلم مطلوب من طالب العلم أنه يبحث عن مجالس الذكر والعلم مطلوب، يبقى لا يصلح أن يوصف بطالب علم هو يقعد في مكانه أو يقبع في مكانه، ولكن كطالب علم يبقى لابد أن يبحث، وأن ملكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وزر بن حبيش رحمه الله يعني أراد أن يسأل عن مسألة المسح على الخفاف، هو عالم المسألة ولكن أراد أن يسمع ممن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على صفوان بن عسال رضي الله عنه. يبقى زر بن حبيش بيسأل عن مسألة المسح الخفاف، والمسألة بنتعلمها خلاص عرفنا الحكم، لكن هو أراد علو الإسناد، وبالتالي بحث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المسألة، قالوا صفوان بن عسال، فمضى إلى صفوان بن عسال رضي الله عنه. وصفوان بيسأله يعني يا ترى لماذا جاء، قال ما جئت إلا لهذه المسألة، ولما أكد عليه قال أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يبقى ده ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، يعني ده الطريق للجنة، لو كان الإنسان فعلا بيسعى إلى الجنة نقول هذا هو الطريق. يعني لما الإنسان بيسعى يبقى كحال إنسان بيطلب منك أين أراد أن يقصد مكانا ما، فعلى ذلك قلت هذا المكان تسلك هذا الطريق، فإن سلك طريقا غير ذلك الطريق ولبس هذا بمقصد للإنسان، لكن مقصده يبقى فعلا ما نشير إليه هذا هو الطريق يبقى يسعى. هناك قصة هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 100 بقتل هذا الراهب الجاهل لما أفتى بغير علم ولم ييأس وسأل عن أعلم أهل العلم فدلوه على عالم، قال لي من توبة، قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة، ولكن اذهب إلى الأرض كذا، دلوا بقى أرشده يسلك أي الطرق بقى يسلك، فعلى ذلك أرشده أن يترك هذه الأرض، فهذه أرض ارتكب عليها المعاصي والمخالفات، ولكن يذهب إلى هذه الأرض بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم، فانطلق. يبقى كان صادق في المطلب، صادق في المطلب، عرفنا إزاي من سلوكه، يبقى هو انطلق فقال فانطلق، يبقى مشارك أول ما أرشد إلى أو نصح بهذه النصيحة انطلق على الفور دون تباطؤ. يبقى ده حال الإنسان فعلا الذي طلب المطلب بصدق، ويبقى كيف نراه، نرى ذلك من خلال السلوكيات، خلال السلوكيات. يبقى طالب العلم لا يصلح أن يكون قابعا في مكانه، ولكن يبحث، يعني يبحث حتى يتعلم ذلك العلم لعلمه أن هذا هو الطريق إلى الجنة. يبقى طريق الجنة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ده بالإضافة إلى هذه الخيرات الكثيرة التي بيستجلبها الإنسان على نفسه بحضوره إلى مجالسه، يكفي كده هو من قوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده في يعني في رجل ما أتى للمجلس ولكن أتى لحاجة، وبالتالي لما الملائكة يقولون ربهم سبحانه وتعالى إن فيهم فلان، يعني ده خطاء لم يأتي المجلس لكن أتى لحاجة، قال هم القوم لا يشقى بهم الجليس. يبقى انظر الله عز وجل يقول ذلك للملائكة لما الملائكة يقولون أن فيهم فلان عبد الخطاء وما أتى للمجلس لكن أتى لحاجة، عايز يتقابل مثلا مع فلان اللي موجود في المجلس، فانتظر حتى ينتهي المجلس حتى يتقابل معه، وأن قد يكون له حاجة من حاجات الدنيا، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة هم القوم لا يشقى بهم الجليس. يعني لما يكون ده رجل لم يأتي للمجلس ويغفر له، طب أصحاب المجلس أساسيين، لما نيجي نقول ده أثر من أثار الطاعة، وما للطاعة يعني الطاعة، يبقى لما خلوفا من الصائم أطيب عند الله ريح المسك، يبقى ده الكلام بنتكلم على أثر من أثار الصيام، وتأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، لما يكون ده فضل عظيم جدا، ودي العلامة والسيمة التي يتعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم علينا. يبقى ما للصوم ذاته، يبقى الصوم ركعة الفجر خير من الدنيا ما فيها، يبقى ده بيتكلم عن الرغيب على السنة، سنة الفجر خير من الدنيا ما فيها. طب والفريضة بقى ايه وزنها ازاي، ده احنا بنتكلم على نافلة، امال يبقى الاصل الفريضة، لا شك ان الثواب يعني اجزل من هذا الامر. فلذلك يبقى الجلوس في المساجد وحلق العلم، ممكن نعقد مجلس، يعني مجلس يعقد في مكان ما، لكن لماذا لا نعقد المجلس في المسجد؟ قلنا لأن حتى لا تفوت هذه الخيرات، خيرات. يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، رواية مقيدة هذا الأمر، يبقى نجتمع، لا شك أن احنا لما نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى في غير المسجد في ثواب، يعني في ثواب أن احنا ما اجتمع ذلك المجلس إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، لكن لما الخصال دهيت يبقى لا يستطيع الإنسان يصل إليها إلا لما يكون الاجتماع في المجلس، يبقى تخيل في المسجد، يبقى نفس الاجتماع على نفس المادة بس في غير المسجد، لا أقول لك في المسجد يبقى هتستجلب هذه الخيرات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، رواية مقيدة لهذا الأمر، يتلون كتاب الله تدرسون فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في من عنده. وكذلك أيضا كما يعني بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو صلى ثم مكث في مصلاه هناك ملك يدعو لذلك الإنسان، اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يحدث ما لم ينصرف. بالكلام ده كله في المسجد، الكلام ده كله أساساً في المسجد. وصلاة أيضا يعني الجماعة بتفوق صلاة الفرد ب 25 درجة أو 27 درجة كما قال النبي، 27 درجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الجماعة غير صلاة الفرد أهو، صلاة الجماعة يبقى هتفوق صلاة الفرد ب 25 درجة أو ب 27 درجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام البخاري رحمه الله باب الحلق والجلوس في المسجد. ثم ذكر هذه الرواية الأولى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في المسجد يعني، وقلنا نهاية الكلام قال رجل نادى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، الكلام ده هو في المسجد. وقال ما ترى في صلاة الليل، بيسأل عن صلاة الليل لا يسأل عن حكمها ولكن بيسأل عن أداء صلاة الليل. فقال مثنى مثنى، يعني كأنه قال أفضل الصور لأداء صلاة الليل. فقال مثنى مثنى، يبقى ما ترى في صلاة الليل مش مقصود اللي هو حكم الصلاة أو فضل الصلاة، لكن هو بيسأل عن أداء صلاة الليل. قال مثنى مثنى، يبقى أفضل صورة يؤدى بها صلاة الليل هو مثنى مثنى، يبقى بعد كل ركعتين نسلم وننشئ صلاة جديدة، يبقى هذا أفضل. فقال فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى ده اللي تختم به صلاة الليل هي ركعة الوتر. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب يبقى على المنبر، قال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يبقى دي أفضل صورة، أفضل صورة أنك أنت تؤخر الوتر إلى آخر الليل. لكن ده هيختلف على حسب حال الإنسان، اختلف حسب حال الإنسان. فإن خشع نفسه أنه لا يستيقظ إلا مع صلاة الفجر يبقى يوتر قبل أن ينام. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي هريرة رضي الله عنه، فأبو هريرة يقول أوصاني خليل بثلاث، منها أن أوتر قبل أن أنام، منها أن أوتر قبل أن أنام. فالأفضلية حسب حال الإنسان، أيوم أفضل، أفضل توقيت تؤدى فيه ركعة الوتر هو آخر الليل، يبقى آخر الليل، يبقى كما نبى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو خشى الإنسان على نفسه أنه لو نام أو رقد لا يقوم إلا مع الفجر يبقى يوتر قبل أن ينام، يبقى ده الأفضل في حق فلان حتى لا يضيع عليه الوتر، عشان ما يضيعش عليه الوتر. ومش شرط كده يعني، ممكن ينام ويقوم قبل صلاة الفجر ويوتر ركعة واحدة، مش شرط اللي هو هيأخر الوتر عشان هيصلي بالليل، لا، يعني اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فممكن إنسان صلى العشاء وصلى سنة العشاء وبعد كده رقد وهو يعني بيقوم قبل الفجر، يقوم يستعد للفجر، فإن قام قبل الفجر يجوز أن يؤخر ركعة الوتر إلى قبيل الفجر حتى لو لم ينش أي صلاة، حتى لو مش أي صلاة يبقى أخر الوتر فقط. طب ما كان يصليها قبل ينام، يصليها قبل النوم أو آخر الليل، نقول حسب حال هذا الإنسان، إن فعلا استطاع أن يقوم قبل الفجر يؤخر الوتر حتى لو لم يصلي إلا الوتر ركعة واحدة، يبقى أجلها كده، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى دي آخر الليل هو صلى ركعة الوتر حتى لو لم يصلي قبلها. ولو خشم النفس ان هو يعني لا يستيقظ من نومه الا مع الفجر اذان الفجر يبقى نقول توتر قبل ان تنام، هذا الافضل في حقه. لكن هي افضل الاوقات تؤدى فيها يبقى اخر الليل، ولكن الافضل يبقى هتكون في حق هذا الانسان يبقى كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره رضي الله عنه، يبقى اوصاني خليل بثلاث، منها قال ان اوتر قبل ان انام، يبقى ده حسب حاله. يبقى لو إنسان استفتاك يعني الوتر هنقول له كده بصفة عامة الوتر يبقى أفضل حاجة أنك تجعلها قبل الفجر، قبل الفجر. بس إحنا نسأله عن حاله هو، يعني أنت بتقوم مثلا في التوقيت ده ولا لا؟ إن قام في التوقيت ده نقول له يبقى أخر الوتر ويصليها قبل الفجر أو قبل أذان الفجر، قبل دخول وقت الفجر. إن كان لا يقوم إلا مع أذان الفجر نقول فلتوتر قبل أن تنام. يبقى الفتوى كده ما يبقاش مطلقة، يبقى احنا عرفنا التوقيت أفضل توقيت، لكن هو ده أفضل توقيت لكن كصلاة العشاء، يعني أفضل توقيت لصلاة العشاء إذا ذهب ثلث الليل أفضل توقيت، هذا هو الوقت الفاضل لها. احنا بنأدي صلاة العشاء في الوقت المفضول، ولكن الوقت الفاضل بعد ايه ثلث الليل الأول. بس هنا بتؤدى ليه؟ لأن لا ندركها جماعة، يعني الوقت الفاضل لو احنا انتظرناه يبقى لا ندرك الصلاة جماعة، فعشان كده بقى الأفضل هي أن تؤدى في بداية الوقت. نقول ليه؟ لاجتماع الناس، لاجتماع الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها في بداية الوقت، مع أنه بيّن للصحابة رضي الله عنهم هذه المسألة، وأن ده أفضل وقت أؤدي فيه صلاة العشاء، لكن نقول حيبقى فيه مشقة أن احنا نجتمع في ذلك التوقيت. فاجتماع الناس بيكون بعد دخول وقت الصلاة، فعلى ذلك نؤدي الصلاة جماعة في ذلك التوقيت. يبقى في ذلك التوقيت يبقى بنختار حسب الأحوال، يبقى حسب الأحوال. ما يجيش واحد بقى يأخر العشاء يقول لك أنا أديها في الوقت الفاضل ويتخلف عن صلاة الجماعة، أقول لك لا، حافظ على صلاة الجماعة، حافظ على صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتأولش هو بقى، يعني لا يتأول. كذلك كما بينا يبقى ممكن أنت تقول يعني أفضل وقت يؤدى فيه صلاة الوتر هو آخر الليل، ده كلام صحيح، بس بقى لما تفتي إنسان بتفتيه على حسب الحال، عشان كده دايما الفتوى بتتغير زمانا ومكانا وشخصا. يبقى بتعتبر كل الدواعي دي عند الفتوى. يبقى انا دلوقتي بقول له حكم، لما اقول لك اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا يبقى ده حكم انا بذكره اليك، لكن كفتوى بقى عشان تطبق على ارض الواقع يبقى حسب حال هذا الانسان. يبقى اساله كده، هل انت تستطيع ان تستيقظ قبل الفجر او قبيل الفجر، ولا انك انت بترقد حتى أذان الفجر؟ لو كان بيرقد حتى أذان الفجر يقول فلتوتر قبل أن تنام. والوتر قبل النوم أيضا يعني بالنسبة لهذا الحال حنطمئن أنه هو لما حينام حينام على إيه؟ على وضوء، ينام على وضوء بناء على ما ذكرنا من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ويت لفراشك فتوضأ وضوءك إيه؟ الصلاة، ثم يضطجع على شق الأيمن ثم لتقل، كما بينا هذا الأمر. قال باب الحلق والجلوس في المسجد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. ثم ذكر رواية عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أبا وقد الليثي رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. يبقى بيذكر أيضا يبقى ده كم مجلس عقده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ووقف هؤلاء الثلاثة على رأس المجلس، وقف هؤلاء الثلاثة على رأس المجلس. أحدهم كده رأى فرجة فعلى ذلك أتى وجلس في هذه الفرجة، ولذلك قال أما أحدهم الأول فآوى إلى الله فآواه الله، ده اللي هو جلس في الفرجة، يبقى لقى كده في فرجة فتخطى الرقاب بلا إذاء ثم جلس في هذه الفرجة، فأما هذا فآوى فآوى الله، والثاني يعني استحي أن يتخطى الرقاب ويشغل الناس عن الاستماع لدروس العلم. طبعا لما نتخطى الرقاب بلا إذاء أو كان تخطى الرقاب فيها إذاء يبقى ده لا يجوز، لأن ترك إذاء المسلم ده واجب، ترك إذاء المسلم واجب، لكن هو لما تخطى بلا إذاء فأتى وجلس في الفرجة ديت. الثاني استحيا أن يتخطى الرقاب حتى لا ينشغل الناس. قلنا لأن من طبيعة الحال لما بيتخطى إنسان الرقاب بتجد الأنظار بتنصرف إليه، فقد ينشغل الناس عن الاستماع إلى الذكر، فلذلك استحيا فجلس حيث انتهى به المجلس، جلس خلف الصفوف فاستحيا الله منه. الثالث بقى يبقى أعرض، فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه، يعني في بعض الرواية كده فاستغنى فاستغنى الله عنه، يبقى هو صورة كده هو أعرض، لكن في الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى صرف قلب هذا الإنسان عن الحضور. يبقى ينتبه لما نيجي يبقى في مجلس من المجالس كده معقود، وبالتالي يبقى الإنسان انصرف عن المجلس، ونقول هو عنده ساعة في الوقت، عنده ساعة في الوقت أساسا، لما انصرف كده انتبه يخشى على نفسه أن الله تعالى صرف قلب هذا الإنسان عن حضور هذه المجالس، يعني حتى لا ينال الشرف أو الفخر ولا ينال ذلك الثواب. يبقى فأعرض، فأعرض الله عنه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يبقى ده عقوبة، يبقى عقوبة لهم، يبقى هو انحرف وعنده انحراف فاستغنى فاستغنى الله عنه. وإلا يعني لما أنا لا أأتي لمجالس العلم من أين أتعلم الدين؟ طب من أين أتعلم المطلوب أو الواجب؟ هتعلمه فين إن لم نأتي إلى مجالس العلم وحلق الذكر؟ يبقى دي قلنا دي من أنا، يبقى نزلت السكينة غشيتنا الرحمة عفتنا الملائكة ذكرنا الله في من عنده، ده غير المعلومة اللي احنا بنستفيدها من مجالس العلم. يبقى حتى لو كان ده كلام مكرر، يبقى ده كلام مكرر، لكن حنجد ان الاستفادة من هذه المميزات لعقد مجالس العلم، يبقى السكينة بتنزل علينا، تغشنا الرحمة، بتحفنا الملائكة، فوق ذلك يذكرنا الله في من عنده، ذكر الله عز وجل في ملأ خير من ذلك، خير من ذلك الملأ. ما دي كلها مننا بعيدا عن المعلومة اللي احنا بنتعلمها من خلال المجلس، بعيد عن المعلومة. يبقى دي كده مميزات، يبقى اللي بيأتي مجلس العلم يبقى دي خصال بينالها الجميع، ده بالإضافة إلى ما يتعلم من أمر ذلك الدين الذي يرفع من خلال منسوب الإنسان الإيماني، يبقى يرقى في السلم العبودية الإيمان بما يتعلم من كلام ربي. يبقى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، بيزدادوا إيمانا ليه؟ أنه عرف حكم الآن فبدأ يطبق، يزداد عبودية هذا الإنسان وتفعيله العبودية، وبيرقى أيضا في سلم العبودية والإيمان. يبقى كل آية احنا بنقف على ما أرشدت إليه الآية، إذا كان في أمر من أمور مثل العقيدة يبقى حيثبت ذلك الأمر، وكنا بنجهله يبقى صححناه، إن كان عندنا خطأ فيه صححناه، إن كان أمر يعني الحمد لله مستقر داخل النفس يبقى بيتأكد ذلك الأمر وتزداد طمأنينة الإنسان، وأيضا كان أمر بقى من أمور يعني العبر العظات حكمة حكم غير ذلك من الأمور بنتعلمها، وبالتالي إحنا بنسعى إلى تطبيقها، وبيرقى الإنسان عند ذلك في سلم العبودية والإيمان، فيزداد إيمانه، منسوب إيمانه بيرتفع كده. يبقى ازداد، يبقى الزيادة دي أمر يعني مدرك عندنا، ما معنى الزيادة؟ يبقى ازداد، يبقى أنت بترقى، يبقى زاد في الأمر، زاد في العبودية، سلم العبودية والإيمان بمعرفة الحكم هذه الآية. فلذلك ذكر أن الثالث ده يعني كان منه الإعراض والتولي، عشان كده انتبه إياك والإعراض والتولي. يبقى قلنا حتى لو كان مجلس علم يبقى نعلم ما سيقال في المجلس، لكن أنا لا تفوت عنك الخيرات، ويعني لا تفوت عنك دين في خيرات، يبقى ده مطلوب أن أنا أبحث عن مجالس العلم. لو بحث الإنسان مجالس العلم يا ترى لماذا تبحث؟ نقول ده في خيرات ابتداء كده، يعني لا نستطيع الوصول إليها إلا بحضور مجالس العلم وتكثير أرضا لسواد المسلمين، يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض من النساء أن يخرجن ليشهدن الخير ودعوة المسلمين في صلاة العيد، فيها تكثير لسواد المسلمين، فيها تكثير لسواد أهل الطاعة، سواد ده بتخيل كده يبقى حياتي جم من الناس إلى المجلس، يبقى لما يرى الناظر إلى ذلك المنظر يجد جمع غفير يأتون مجالس العلم، يبقى يتذكرون ويتعلمون أمر ذلك الدين، لا شك أن ده هيبقى منظر بيحرك الآخرين للحضور، حرك الآخرين للحضور. وكذلك أيضا لا نظر أبدا مسألة الزهد في الطاعات، يعني ده الزهد في مجالس العلم، كيف نزهد في مجالس الخيرات. لذلك احنا بنأكد ايضا ان البعض مثلا لو عقدنا مجلس يعني يوم الاثنين والخميس بعد المغرب هنجد قلة قليلة يعني اللي تأتي. طب يا ترى ليه؟ لانه صائم. طب من اين تعلمت حكم الصيام؟ من المجلس. يعني تعلمت حكم الصيام من مجالس العلم. ما احنا من مجالس العلم تعلمنا منها السنن. وبالتالي اهجر الاصل ده. يبقى لو جاء درس كده او محاضرة يوم الاثنين بعد المغرب او يوم الاثنين بعد الخميس, يبقى على ذلك هنعمل ايه؟ يا ترى هنترك المجلس عشان انا صائم واريد نقول والله دي من السنة تعجيل الفطر. تعجيل الفطر معناه مش تعجيل الاكل, تعجيل الفطر بجرعة ماء بطمرة بأي صورة من هذه الصور يعني. لكن ماذا سنصنع؟ يبقى هعتذر عن مجلس العلم عشان الصيام. طب انت من اين تعلمت حكم الصيام وتعلمت ان صوم الاثنين والخميس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تعلمنا ذلك الا من مين؟ منين؟ من مجالس العلم. طب انت اول ما تهجر مجالس العلم وتعلمت من خلالها, يعني تتمسك بهذا الامر, من اين تعلمناه؟ من مجالس العلم. عشان كده احنا ننتبه يعني ما يبقاش الجور عندنا على مجالس العلم اللي احنا تعلمنا من خلالها. واعتذر عن حضور مجلس العلم من اجل هذه المسألة ونحن ما تعلمناها الا من خلال مجالس العلم. فإياك والزهد في اي مجلس مجالس الذكر طالما كان في مقدور الانسان وعنده من الوقت والسعة. يبقى لماذا تبخل على نفسك؟ وان اعظم صور البخل بخل الانسان على نفسه بالثواب. يعني ومن يوقى شح نفسه فاولئك مفلحون. قالوا اعظم صور البخل هو بخل الانسان على نفسه بالثواب. يبقى بخل ده مش بخل مادي بس, لكن لا ده اعظم صوره هو بخل الانسان على نفسه بالثواب. فالثالث ده اعرض, قال فاعرض الله عنه. في حقيقة الامر ان الله تعالى صرف قلب هذا الانسان عن حضور مجالس العلم فاستغنى الله عنه. يبقى في الحقيقة ان الله عز وجل هو الذي صرف قلب هذا الانسان. فالانسان يخشى على نفسه, يعني يخشى على نفسه. يبقى ما بقاش عندي زهد ولا اعراض ولا استغناء عن مجالس العلم والذكر. دي رياض الجنة, يرتع الانسان في رياض الجنة. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر, باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. قال باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. ثم ذكر رواية عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد وضعا احدى رجليه على الاخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل ويضع احدى الرجلين على الاخرى. يبقى جواز هذا الامر نعم, كما قال عباد بن تميم عن عمي رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد, مستلقي قدع على ظهره وواضعا احدى رجليه على الاخرى, وضع احدى رجلين على الاخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك. بس هذا الكلام ما يكونش في محضر من الناس او في اجتماع من الناس. يبقى جواز هذه الفعلة في المسجد, جواز. يعني يجوز ان انا ان استلقي على ظهري مثلا في المسجد كاستراحة كده او راحة, ليس هناك حرج. ويضع احدى الرجلين على الاخرى مفيش حرج. يبقى هذه فعلة لا تتنافى مع المسجد, ولكن هي هتتنافى مع وجود جمع من الناس. يعني لا يصنع ذلك مع وجود جمع من الناس. ليه؟ لان المطلوب ان يكون انسان يعني به الوقار والسكينة, يبقى عليه الوقار. فهذا قد يتنافى مع الوقار, قد يتنافى مع الوقار. وبالتالي بفعل ذلك دي فعلة جائزة, ولكن ان خلى الانسان بينه وبين نفسه او يعني, لكن لما يكون في جمع من الناس يبقى الاولى ان يحافظ على ذلك الوقار. قلنا كحال الانسان لما ياتي الى الصلاه وقد اقيمت الصلاه, فعلى ذلك يمشي عليه السكينه والوقار, يعني كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لا نتخلى عن السكينه او الوقار. ده انظر كده, يبقى الانسان قادم الى المسجد اقيمت الصلاه. فنقول الانسان قد يسارع في الخطى عشان يدرك تكبيره, راح نقول له يعني تمهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نأتي المسجد وعلينا السكينة والوقار. فما أدركنا مع الإمام صلينا, وما سبقنا به فنتم بعد انصراف الإمام. يعني كان الواحد يأتي حبقى مسبوق, يبقى على ذلك بعد انصراف الإمام من الصلاة تأتي بركعات اللي فاتت الإنسان، لكن تأتي عليك السكينة والوقار، يبقى يمشي المشي المعتادة، يعني لا يسارع الخطى، لا مشيت موات ولا نسارع الخطى، تمشي عليك السكينة والوقار، بدأ أمر مطلوب، يعني أمر مطلوب. وكذلك أيضا يبقى من الوقار يبقى ألا تفعل هذه الفعل، رغم أنها فعل جائزة في المسجد ولا تنافى أبدا مع وجود إنسان في المسجد، ولكن لا تفعلها في محضر من الناس محافظة على الوقار. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ملبسا من حرير، وده قبل تحريم الحرير على الرجال، وقبل تحريمه أيضا نزعه نزعا شديدا وقال ما ينبغي هذا للمتقين، ما ينبغي هذا، مع أنه حلال يعني مباح، لسه لم يحرم الحرير على الرجال، ولكن نزعه نزعا شديدا وقال ما ينبغي هذا للمتقين، يبقى هذا ليس بخلق ولا سلوك للمتقين. يبقى كذلك أيضا يبقى نحافظ على الوقار، ليس هناك حرج في ذلك، ليس حرج أن يستلقي الإنسان ويمد رجليه أو يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني هذا لا يتنافى مع المسجد، ولكن يبقى لا نفعلها بمحضر من الناس أو في اجتماع الناس، قلنا حتى يكون هناك حفاظ على وقار الإنسان. ثم ذكر باب آخر، وباب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.